بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الكتاب العمدة أو العدة، شرح العمدة، ونذكر شيئا كما ذكرنا بين يدي الكتاب يتعلق بمسألة الفقه ودراسته. ودراسة أو اختيار مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهل لذلك من ميزة أو خصيصة تتعلق بذلك؟ ولا شك أن دراسة الفقه على أي مذهب من المذاهب فيها إن شاء الله تعالى خير عظيم، ما دام أن العبد وطالب العلم قد وطن نفسه على اتباع الدليل، وأنه يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تكون دراسة المذهب له هي طريقة للتفقه، فهي وسيلة وليست غاية. انتبه لهذه المسألة، دراسة المذهب الفقهي هي لك وسيلة، وسيلة كي تتفقه، وليست في نفسها غاية. فليست غايتك أن تصل إلى موافقة قول فلان أو فلان، لا قول الإمام مالك ولا قول الإمام الشافعي ولا قول الإمام أحمد ولا أبي حنيفة ولا غيرهم، ولكن غايتك أن تصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المذاهب تختلف، وفي بعض المذاهب قد تكون هناك بعض الأمور قد تظهر أكثر من المذاهب الأخرى. ويذكر أهل العلم بعض المميزات في مذهب الإمام أحمد، فأوضح ذلك وأجله اعتناؤه بالسنة. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو معلوم هو من أئمة الحديث، وكان من أوسع الناس رواية، كما جاء عن الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم أنه كان يقول كان أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ مليون. وهذه 1000 لا تقسها بمقاييسنا اليوم حيث طالت الأسانيد، قسها بمقاييس يومئذ حيث كانت الأسانيد في عدد أقل، لأن أسانيد الحديث يا إخوة كأنها كلما ابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم زادت الأسانيد وتشعبت، وكلما اقتربت منه قلت الأسانيد. فالإمام أحمد في زمانه، والإمام أحمد متى توفي؟ 41 و200، كان يحفظ 1000 حديث، فكان من أعلم الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أكثر الناس رواية. ومع ذلك فإنه كان من أعلم الناس بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من أعلم الناس بمذاهب الصحابة. وبأيضا ميزة عظيمة أن يعرف أقوال الصحابة ومذاهبهم في المسائل. كذلك مما يميز مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان آخر المذاهب زمانا، فإن أول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت، توفي 50 و100، يليه الإمام مالك رحمه الله توفي 79 و100، يليه الإمام الشافعي توفي 204، ثم يليهم الإمام أحمد توفي 141، والآخر زمانا يكون قد وصل إليه علم الأول وزيادة. من كان متأخرا زمانا يكون قد وصل إليه علم الأول وزيادة. والإمام أحمد من شيوخه من كان على طريقة أبي حنيفة، ومنهم من كان على طريقة الشافعي، بل هو تلميذ للشافعي نفسه، ومنهم من كان على طريقة الإمام مالك، فاستفاد منهم جميعا. فأحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، كذلك من ميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى شدة انتصاره وتمسكه بأثار الصحابة، لذلك فقد ذكروا أن الإمام أحمد قد تتعدد عنه الروايات في مذهب الواحد، قد تجد له في المسألة الواحدة عدة أقوال. كثير من هذه المسائل يكون أصل وسبب هذا الاختلاف وهذا التعدد في الروايات أن للمسألة عدة مذاهب للصحابة رضي الله عنهم، فكان يفتي بقول هذا الصحابي تارة وبقول هذا الصحابي تارة. نكتفي بهذا الآن إن شاء الله تعالى، ولنا إكمال في الغد. لكن قبل أن نبدأ، لقد ذكرنا في مسألة المياه إجماعين، ما هما؟ ما الإجماعان يا أخو الذين ذكرناهما؟ تفضل يا عبد العزيز. لا، إجماع مسألة المياه الطهارة والنجاسة. طيب، هذا الإجماع الأول. لا نريد الإجماع، ما نريد الجمهور. ما هي المسألة التي أجمعوا عليها في مسألة المياه؟ ذكرنا مسألتين. ها نجس، هذا الإجماع الأول أن الماء المتغير بالنجاسة هو نجس قليلا كان أو كثيرا. إجماع الثاني أن الماء الكثير غير المتغير فإنه طاهر حتى ولو لاقته النجاسة، هذا الإجماع الثاني. طيب، يبقى قسم هو الذي فيه الخلاف، ما هو؟ أحسنت، الماء القليل غير المتغير إذا لاقته النجاسة، لقته النجاسة ولم يتغير، هنا وقع الخلاف. ما قول الجمهور؟ أنه ينجز بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. طيب، ما حجة الجمهور في ذلك؟ لا، هو حجتهم في أنهم هو حديث القلتين نفسه، حجتهم حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الدلالة من الحديث؟ كيف استدلوا به؟ جيد، الذي هو نعم أن مفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث. طيب، من يجتهد فيذكر لنا كيف جمع الحنابلة بين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ها، طيب اذكر لنا وجه الشيخ محمد. الأول أن قالوا أن الحديث ضعيف، فضلا عن أن الحديث ضعيف قالوا أن الاستدلال به ضعيف، الاستدلال نهاية الاستدلال هو ضعيف لأنه لم يحدث الشرع له قلتين. لذلك طيب، عندك أثر ابن جريج قال رأيت قيل لها جر، غير مفهوم. لماذا؟ غير صحيح، لأنه غير صحيح. غير ثاب؟ نعم، غير صحيح وغير ثاب صحيح. طيب، هذا الوجه الأول. طيب، لماذا غير ثابت يا أخو؟ أحد يحفظ اسم الراوي؟ مسلم ابن خالد الزنجي رحمه الله تعالى. طيب، أحسنتم. طيب، الوجه الثاني يا أخو، الوجه الثاني ما هو؟ ها، أن المنطوق مقدم على المفهوم. أحسنت، طيب جزاكم الله خيرا، نبدأ إن شاء الله تعالى. لا، هم الآن سلكوا مسلك الجمع، لكن قالوا إذا اضطررنا إلى الترجيح فهذه الأوجه. تقصد مسألة الماء الجاري والماء الواقف إذا نظر إليه؟ لا، إذا تأملت في هذا تجد أن هذا رد على من يقول إن الحديثين متعارضان ويريد أن يقيس أحدهما على الآخر. يعني هذا إشكال أورد على الحنابلة، لماذا لا تقيسون الماء الجاري على الماء الواقف فيتنجس قليل الجاري كما يتنجس قليل الواقف. فهذه مسألة فيها نوع رد ليست تابعة لمسألة الجمع بين الأحاديث، لكنه دفع لشبهة تورد عليهم. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر مجمع عليه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس فيه حديث، ولكن الله سبحانه حرم الميتة، فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح. نعم. مسألة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه المسألة قد حكى فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإجماع أن ما تغير بالنجاسة هو نجس، وليس ثم فرق هنا بين القليل والكثير. كل ما إن تغير بنجاسة فهو نجس، قليلا كان أو كثيرا، جاريا كان أو واقفا. هذا محل إجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر، قد نقله الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. وكما ذكر الشارح قول الإمام أحمد ليس في حديث، أي ليس في حديث صحيح. لماذا؟ لأنه قد ورد في حديث، هو حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق أهل الحديث على ضعفه. إذن فقول الإمام أحمد صحيح، هو ليس فيه حديث، ولكن ليس فيه حديث يثبت. ما قد روي في هذا الباب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الدليل في هذه المسألة هو الإجماع، إجماع أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر هنا تعليلا، وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، الفقهاء يذكرون في باب الفقه على المسائل إما دليل وإما تعليل. الدليل الواضح نص من الكتاب أو من السنة أو إجماعا أو قياسا، التعليل هو أنه يذكر سببا يعتبره الشارع. ماذا قال الإمام أحمد في التعليل؟ قال: ولكن الله سبحانه حرم الميتة، الميتة محرمة، فيقول: فهذه الميتة المحرم أكلها إذا وضعت في ماء وأخذ الماء منها طعما أو لونا أو ريحا شيئا من أوصافها وهي نجسة، فإن هذا يعني أن الماء صار مثلها، صار نجسا مثلها، فيحرم كما حرمت، يحرم كما حرمت. هذا تعليل يبين لك وجه الحرمة، أن هذا الماء الذي تغير بالنجاسة قد أخذ من أوصافها، والله قد حرم النجاسة فحرم الماء الذي أخذ شيئا من أوصافها. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. فدل على أن نجاسته من غير تغير. وفي رواية: طهور إناء أحدكم، وعنه أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. نعم. هنا يتكلم عن القسم الثالث بعد أن ذكر ما يتعلق بالماء الجاري وحجته إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذكر ما يتعلق بالماء الراكد أو الواقف، وذكر أنه قسمان: القسم الأول ما كان فوق القلتين فهذا لا يتنجس إلا بالتغير، والآن يتكلم عما دون القلتين، فقال إنه يتنجس بمجرد الملاقاة، بمجرد أن تلقى فيه أو أن توضع فيه نجاسة وإن لم يتغير. واستدل على ذلك أولا بحديث القلتين حديث ابن عمر. ثانيا استدل بحديث آخر هو حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم طهور، فإن الطهارة لا تكون إلا من نجاسة، الطهارة لا تكون إلا من نجاسة، فاعتمدوا بذلك على هذا القول في مسألة أن ما دون القلتين يكون نجسا وإن لم يتغير. ثم ذكر عن الإمام أحمد رواية أخرى، وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى. ما هي الرواية الأخرى؟ هي التي توافق قول مالك، وهي التي كنا قد ذكرنا أنه الراجح. قال: وعنه أنه طاهر، أن هذا الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم يتغير أنه طاهر لا ينجس. لماذا؟ استدلالا بحديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا: هذا عام في القليل والكثير، هذا عام في القليل والكثير، إنما يخصه الماء المتغير. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث عام نخص منه صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ الماء المتغير بالنجاسة، فقد أجمعوا على أنه نجس، وما سوى ذلك فهو طاهر. ما سوى ذلك هو طاهر. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، سميت قلة لأنها قلة، قلة لأنها تقل بالأيدي، وهما 500 رطل بالعراقي، وعنه 400 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين، فالاحتياط أن يجعل شيئا نصفا فيكونان 5 قرب كل قربة 100 رطل، وهو تقريب لا تحديد في الأصح، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، فإنه يستعمل بما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر أنه تحديد، لأنه ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا: إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا إنه تقريب لا ينجس الماء، وإن قلنا إنه تحديد نجس. نعم، الآن يتكلم عن مسألة القلتين، انتبه معي، الآن يتكلم عن مسألة القلتين. طيب، ما هو تحديد هاتين القلتين؟ اعتمدوا في ذلك على أثر ابن جريج، وكما قلنا أثر ابن جريج هذا إنما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر فيه حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، وكما قلنا هجر هي مدينة أو قرية من أعمال المدينة حول المدينة، ولكن هذا التحديد الذي فيه قلال هجر، نسبة القلال إلى هجر، لأن هذا يبين أنها محددة معلومة مشهورة، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث فيها ضعيف. إذن سقط تحديد قلال هجر. ثم ذكر قول ابن جريج وهو بنفس الإسناد الذي هو ضعيف، لأن وجه الضعف في شيخ الإمام الشافعي مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله تعالى، فقال: رأيت قلال هجر، وقد روي من طريق ابن جريج، وكذلك روي هذا القول عن شيخه في الإسناد، وكله كذلك لا يثبت أنه قال رأيت قلال هجر. طيب، سيذكر لك مقدارها. قال: فرأيت القلة 9 قربتين وشيئا، 9 قربتين، قربة الماء معروفة مشهورة لمن رآها منكم أو كان من بلاد الأرياف يعرف، أو ربما قد رأى القربة، هي وعاء أو من جلد يوضع فيه الماء. فقال: رأيت القلة 9 قربتين وشيئا. فجاء الإمام الشافعي فقال: فالاحتياط أن يجعل الشيء، طالما أنه شيء وهذا الشيء غير محدد، أن نجعله النصف، يعني تكون القربتين وشيء يعني قربتين ونصف، فتصير القلتان 5 قرب. والقربة عندهم تقريبا حددها ببعض الأمور التي كانت عندهم، وهي 500 رطل بالعراقي يعني بالميزان العراقي، وقيل 400 وقيل غير ذلك. وكما قلنا قد حددها العلماء المعاصرون بأنها تقارب 307 لترات، وبعضهم قال 70 و100 لتر، إما 270 وإما 307. وهذا كله هل نقول إن تقديرنا الشيء بالنصف هو تحديد أم نقول هو تقريب؟ طيب ما الفرق؟ قالوا لا، فرق كبير. لو قلت هو تحديد، لو كان عندك 5 قرب إلا يعني رطلا واحدا فهذا الماء قليل، لأنه تحديد. المطلوب أن تمتلئ 5 قرب تماما، إذا قلت رطلا واحدا فإن هذا الماء قليل ولم يبلغ القلتين. لكن إذا قلنا هو على سبيل التقريب، لا، الزيادة بالشيء اليسير أمرها سهل، أو عفوا النقص بالشيء اليسير أمره سهل، يعني لو نقصت رطلين 3 كل ذلك نلحقه بالقلتين ويصير الماء به كثيرا. هذا معنى قوله فرق بين التحديد والتقريب. لو قلت إن تقدير الشيء المذكور في أثر ابن جريج الذي قال رأيت قلال هجر تسع القربة أو تسع القلة قربتين وشيئا، فقلنا إن قوله شيئا سنحدده بنصف قربة، يعني أن المجموع 5 قرب تماما، يعني هذا لو قلت هذه القرب ولو بالشيء اليسير فإننا نعده قليلا ويتنجس بمجرد الملاقاة. ولو قلنا بل نجعل ذلك من باب الاحتياط ليس تحديدا هو تقريب، فإن هذا يعني أنها لو قلت شيئا يسيرا فإننا لا نخرجها أو لا نخرج هذا الماء عن كونه كثيرا، فيظل على مسألة التغير. تفضل. قال المؤلف رحمه الله وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفى موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. يكفي، اقرأ الشرح. قال الشارح مسألة وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا. سلب طهوريته إجماعا، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغة أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طيب. أيضا الآن مسألة، لو طبخ في الماء، ومعنى الطبخ هو أن يوضع الشيء في الماء ويوضع على النار، إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني شيء طاهر، وضعت فيه شيئا طاهرا من أنواع الطائرات، وضعت فيه خضارا طعاما لحما وطبخته فيه، طيب، فغلب على اسمه يعني تغير هذا الماء تغيرا كبيرا حتى ما صار يطلق عليه اسم ماء، صار يطلق عليه مرق مع أن أصله الماء، فهنا بما أنه خرج عن اسم الماء غلب على اسمه فأصبح هنا غير مطهر. يعني هل يجوز مثلا إذا وضعت بعض الخضروات في ماء وتركته يغلي فتغير هذا الماء، هل يجوز أن تأخذ من هذا المرق فتتوضأ به تقول لأنه ماء؟ لماذا؟ هو ماء، هو أصله الماء، لأنه قد طبخ فيه ما غلب على اسمه، طبخ فيه ما غلب على اسمه، فهو وإن كان طاهرا لأنه لو كان نجس ما أكلناه، لكنه ليس مطهرا. وأنا أذكر لك ما يجمع لك الأمر، حتى تتطهر بالماء يشترط فيه شرطان، أن يطلق عليه اسم الماء، اسمه يكون ماء، فإن تغير ذهب عنه هذا الاسم بأي صورة من الصور ما عاد صالحا للوضوء لا يجزئ. الأمر الثاني أن يكون طاهرا. إذا اجتمع هذان الوصفان في الماء فهو طاهر مطهر، لا زال يطلق عليه اسم الماء وأن يكون طاهرا، إذا اجتمع فإنه يكون مطهرا يجوز لك أن تستعمله. أما إن زال عنه اسم الماء بأن وضع فيه أو طبخ فيه أو اختلط بما غلب على اسمه بحيث خرج عن اسم الماء المطلق أو تنجس، فإنه بذلك لا يصح أو لا تصح الطهارة به. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني طاهر، سلب طهوريته إجماعا لأنه خرج عن اسم الماء. قال: وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، يعني إذا وضع في الماء مثلا زعفران أو وضع فيه تمر وترك حتى صار نبيذا أو غير ذلك من الأمور، حتى لو بدون طبخ وضع في الماء شيء فتغير بسببه تغيرا، قال العلماء تغيرا كثيرا، لأن التغير اليسير لا يؤثر. يعني بعض الناس وقديما كانوا يفعلون هذا، كانوا يضعون على الماء الذي يشربونه ويتوضؤون منه ما يسمى بماء الورد حتى يعطيه رائحة طيبة، والماء به لا يتغير تغيرا كثيرا، لا يتأثر إلا بنوع رائحة. قالوا: فهذا لا يؤثر لأنه لا زال يطلق عليه اسم الماء. لكن إذا وضع فيه الشيء الكثير الذي تغير به تغيرا كثيرا، فهنا يخرج عن وصف الطهورية، يخرج عن وصف الطهورية. قال: وكذلك ما خلطه فغلب على اسمه فصار حبرا أو صبغا، وضع فيه شيء فغيره تغيرا كثيرا، فهذا كذلك يخرج عن وصف الطهورية، أي لا يجوز التطهر به. ثم قال: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. اعلم بارك الله فيك أن جمهور الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. النوع الثاني هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، مثاله: يذكرون الماء الذي استعمل في رفع حدث، ما جئت به كنت محدثا فتوضأت به، فهذا الماء الذي سقط منك قالوا سلب الطهورية، يعني لا يجوز أن تعيد استعماله في طهارة أخرى. نعم هو طاهر في نفسه، يعني يجوز لك مثلا أن تستعمله في الشرب، أن تشربه يجوز، يجوز في أي استعمال إلا في إزالة أو في رفع الحدث أو في الطهارة، لأنه أصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، هذا يسمى الماء الطاهر، هذا القسم الثاني. القسم الثالث عندهم النجس، وهذا واضح، فهو يبين لك الآن القسم الثالث، هو قد تعرض من قبل للماء الطهور وتعرض للماء النجس، الآن يتعرض للقسم الثالث الذي هو الطاهر، فيقول: أو استعمل في رفع حدث، جاء إنسان فكان على جنابة فاغتسل بماء، هذا الماء الذي سقط منه وتجمع، هل يجوز لأحد أن يعيد استعماله مرة أخرى في الطهارة؟ قالوا: لا. لماذا؟ هو لا زال ماء. قالوا: لأنه استعمل في طهارة ورفع به حدث فسلب بذلك الطهورية فأصبح طاهرا لا مطهرا، هذا قول الجمهور، يسمونه الماء المستعمل، يسمونه الماء المستعمل، فيقولون: المستعمل في رفع حدث فهذا يسلبه الطهورية، هذا عندهم الماء الطاهر. طيب اكتب عندك والراجح أن الماء قسمان فقط، إما طهور وإما نجس فحسب. تذكر ما قلنا، إذا كان لا زال تحت اسم الماء وهو طاهر ليس بنجس فهو مطهر حتى وإن استعمل في طهارة أخرى. لماذا ولماذا هذا الراجح وكيف الرد على هؤلاء، هذا يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد، لكن كما قلنا هذا لك أنت حتى إذا أردت أن تتعبد بشيء فيكون ذلك واضحا. أكمل يا شيخ. أو استعمل في رفع حدث، قال الشارح رحمه الله، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به. هذه إشارة، يعني مع أن هذا على عكس ما اتفقنا عليه، لكن هذه إشارة مما رد به عليهم. يقولون ما الفرق، هم يشترطون أن الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع حدث. يقولون رجلان، هذا دخل ليرفع عن نفسه الجنابة وهذا دخل ليتبرد، فأنتم تقولون لهذا الماء الذي سقط من الذي اغتسل للجنابة هذا الماء أصبح طاهرا غير مطهر، وتقولون لهذا الذي اغتسل تبردا وكلاهما قد مر الماء على جسده يقولون هذا طاهر مطهر لأنه لم يستعمل في رفع حدث. الذي تبرد لا يريد بذلك رفع الحدث، يقولون الماء الذي سقط منه ماء طهور. فالإمام أحمد في الرواية الأخرى يقول لا فرق، هذا مثل هذا، إن حكمت على هذا بأنه طهور فاحكم على هذا أنه طهور. فهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فضل. قال المؤلف رحمه الله، وإذا شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. نعم، هذا أصل عظيم، وليس في الماء فقط بل في كل شيء، بل في كل شيء. أنك إذا شككت في شيء فابني على اليقين ولا تلتفت للشك، لا تلتفت للشك، ابني على اليقين، وهذا يغلق الباب على من عنده وسوسة. الشك الذي ليست عليه قرينة ولا دليل لا يلتفت إليه مهما قوي في نفسك. الشك الذي لم يبنى على قرينة أو دليل لا يلتفت إليه، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه أو يجد الشيء في الصلاة، يعني يظن أنه قد خرج منه ريح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الذي هو اليقين، حتى يزيل الشك الذي قد يأتيه من الشيطان. فأصبحت هذه قاعدة في دين الله جل وعلا، أن الشك لا يزيل اليقين، أنت على يقين من طهارتك فلا تعمل بالشك مع وجود اليقين، الشك لا يزيل اليقين. فهذه قاعدة عظيمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا سيما في مسألة المياه أنه ليس من الاحتياط ولا الورع العمل بالشك، هذا لا هو ورع ولا هو احتياط، بل هذا يدخل في باب الوسوسة. الأصل في الماء ما تراه أمامك، رأيته غير متغير فهذا طاهر، رأيته قد تغير بالنجاسة فهذا نجس، ولا تعمل الشك في هذا الباب، فإن هذا يفتح عليك باب الوسوسة. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، فاليقين الذي أمامك قد ضبط، لا سيما فيما ذكرناه في الراجح بمسألة ماذا؟ بمسألة التغير. لكن على المذهب يبقى الماء القليل غير المتغير، هذا موضع الإشكال. فإذا تيقنت أن النجاسة قد لاقته هو الآن لا يتغير، لكن أنت تيقنت، أنت رأيت النجاسة وهي تلاقيه، هذا اليقين الحاصل لك بهذه الرؤية هو الذي يوجب لك نجاسة الماء، هذا هو اليقين. أما مجرد الشك ربما هي كانت بجوار النجاسات، ربما تطاير، هذه ربما لا تصلح للعمل. فإما اليقين بالطهارة وإما اليقين بالنجاسة ولا يلتفت إلى الشك. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. قال المؤلف: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. قال الشارح: يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أيهما لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. نعم، رجل تيقن أن هناك نجاسة أصابت الثوب ولكن خفي عليه الموضع، يعني هو علم أو رأى أن نجاسة قد أصابت كما من كميه، لما رجع إلى البيت نسي هل هو الكم الأيمن أو الأيسر، فيقولون: ما هو اليقين الذي يتيقن به العبد أنه قد طهر الثوب؟ أن يغسل الكمين. طيب، رجل ظن أن النجاسة أصابت جزءا من ثوبه ولكن لما رجع إلى البيت حاول أن ينظر أين وقعت النجاسة فلم يجد ولا يعرف موضعها بالضبط من الثوب، ماذا يفعل؟ يغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله. قالوا: فهو يفعل ما يؤدي به إلى اليقين أنه قد أزال النجاسة. أصابت النجاسة شيئا من نصفه الأعلى من الثوب، هو لا يدري هنا أم هنا أم هنا، ماذا يفعل؟ يغسل ما يتيقن به أنه قد أصاب النجاسة، يغسل نصف الثوب، ثلثي الثوب، كل الثوب، يعمل بذلك حتى يتيقن أنه قد أزال النجاسة. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، يعني غسل المقدار الذي يتيقن أنه بذلك قد أصاب النجاسة وأزالها. وهذا هو المذهب، واكتب عندك: والراجح أنه يعمل بما يغلب على ظنه، يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه وتحرى أنها غالبا في هذا الكم يغسل كما واحدا، يعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة ظنه. تفضل. قال: مسألة، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم، على المذهب هذا واضح. لماذا؟ لأن عندنا ماء غير متغير قليل وهو نجس لما لاقته النجاسة، فهذا يشكل عليك، عندك ماء طهور وعندك ماء آخر قليل لاقته نجاسة ولم يتغير، هذا مشتبه، ليس هناك شيء ظاهر يعرفك أين النجس وأين الطهور لأن هذا غير متغير. فعلى المذهب ماذا تفعل؟ قال: تتركهما وتتيمم، عندك ماء طهور وماء آخر قد لاقته نجاسة وهو قليل ولم يتغير، فمشكل عندك الأمر، هل النجاسة وقعت في هذا أم وقعت في هذا، أنت لا تدري، ماذا تفعل؟ قال: أتركهما وتيمم. لكن على القول الراجح الذي ذكرناه، هذه المسألة في الأعم الأغلب لا تتأتى. لماذا؟ لأن المدار عندنا على التغير، فلن يشتبه الماء، سيظهر لك إذا كان الماء نجس ولن يتنجس عندك أصلا إلا بالتغير، فتمييزه عن الماء الطهور واضح. لكن ذكروا حالة، ما هي الحالة؟ قالوا: عندك وعاءان من ماء أحدهما وقعت فيه روثة حمار وهذه نجسة فتغير، والآخر وقعت فيه روثة بقرة وروث البقر وما يؤكل لحمه طاهر فتغير، فكلاهما قد تغير، لكن هذا تغير بنجس وهذا تغير بطاهر، فهنا يأتي هذا الكلام. ففي هذه الحالة القول الصحيح أنك تترك الماءين وتتيمم، لأنك لا تدري أيهما النجس، والنجس إذا لامسته ووقع عليك فقد أصابتك النجاسة ولم يطهرك، فقد حصل لك ضد المطلوب، فلم تتطهر وتنجست، فلذلك تترك الماءين وتتيمم. تفضل. قال: مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. هذا أيضا على المذهب الذي ذكرنا أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالماء الطاهر الذي استعمل مثلا من المستعمل الذي استعمل في رفع حدث، هذا أيضا ماء لم يتغير، وعندك بجوارك ماء آخر تعلم أنه طهور ولكن لا تدري أيهما الطهور وأيهما الطاهر، هذا الأمر فيه أخف. لماذا؟ لأن الطاهر لا محظور فيه في استعماله، الطاهر لا محظور إن استعملته لن ينجسك بخلاف النجس. فلذلك قالوا: توضأ من كل واحد منهما ثم صلي صلاة واحدة، لأنك يقينا بذلك قد أصبت الماء الطهور، يعني عندك ماء طهور وماء طاهر وأنت لا تدري أيهما. لو أنك توضأت من هذا ثم رجعت فتوضأت من هذا فقد توضأت من الماء الطهور يقينا. طيب، والطاهر قد توضأت به، نعم هو لا يطهرك ولكنه لا يضرك، لكن لو كان الماء نجس لا يضر، يعني هذا لا يصلح أن نطبقه في اختلاط الماء الطهور بالماء النجس. لماذا؟ لأنك إذا توضأت بهذا فقد تنجست، أما الماء الطاهر فلو توضأت به غاية ما هنالك أنه لم يرفع حدثك، ولكن أنت سترجع فتتوضأ من الماء الثاني الذي هو طهور يقينا، فبذلك تكون قد تيقنت أنك توضأت بماء طهور وبذلك تكون قد تطهرت ورفع حدثك. وهذا أيضا لا يأتي على القول الراجح الذي اخترناه، لأن قلنا إن الماء على الراجح قسمان فقط: طهور ونجس. إذن قسم الطاهر غير موجود، إذن قسم الطاهر غير موجود. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا، نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لما راضيه.